نعم سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه، قال رحمه الله: الثاني عشر إخراج الأموال عن مالكها، إما بعوض وهو البيع والهبة بشرط عوض، وإما بغير عوض وهي أقسام: أحدها الزكاة، الثاني الجزية من كل كافر أقام تحت أيدينا ذمة، الثالث الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة من كل جائز التصرف في بر بلفظ صريح أو كناية، الرابع العشر من كل كافر اتجر إلينا، الخامس الوصية تصح من جائز التصرف وهي مشتملة على وصية وموصى به وموصى له وموصى إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وإما بغير عوض وهي أقسام، أحدها الزكاة، وتقدم الكلام عليها مفصلا في قسم العبادات، وأن الزكاة هي أن يخرج جزءا معينا من مال معين لطائفة معينة، وهم الأصناف الثمانية. الثاني الجزية، والجزية هي ما يؤخذ من أموال الكفار في مقابل بقائهم في بلاد المسلمين وتأمينهم، ولهذا قال: من كل كافر أقام تحت أيدينا ذمة، وهي تؤخذ من كل كافر، وقيل إنها من اليهود والنصارى، وقيل من اليهود والنصارى والمجوس. وقد قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال رحمه الله: الثالث الوقف، والوقف عرفه بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فالأصل يكون ثابتا والمنفعة تكون مسبلة. وعلم من قوله تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة أنه لا بد في الوقف أن يكون مما ينتفع به مع بقائه، فلا يصح وقف ما يتلف باستعماله واستخدامه، فلا بد أن يكون الأصل ثابتا. فلا يصح مثلا أن يقف خبزا أو طعاما لأن هذا يتلف باستعماله، وإنما يسمى هذا صدقة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي عليه أكثر العلماء أن الوقف لا بد أن يكون أصله ثابتا ومنفعته مسبلة، مثل أن يقف بئرا لأن الماء يستخلف، أو أن يقف شجرة مثمرة لأن الثمر يستخلف فيأتي ثمر ثم يأتي ثمر وهكذا. أما ما يتلف باستعماله فإنه يسمى صدقة ولا يسمى وقفا اصطلاحا. والوقف من الأمور التي يجري نفعها وبرها وخيرها للإنسان في الدنيا في حياته وبعد مماته، ولهذا كان المقصود من الوقف أمران عظيمان: الأمر الأول انتفاع الواقف بالأجر والثواب، فإن أجره وثوابه يجري من حينه، والثاني انتفاع الموقوف عليه بهذا الوقف، ولهذا كان من أعظم القرب، وقد دل عليه قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والوقف مما يخلفه الإنسان بعده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أي من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية هي الصدقة التي أخرجها الإنسان حال حياته، هذه هي الصدقة الجارية. قال: من كل جائز التصرف، وسبق لنا أنه من جمع أربعة أوصاف: في بر، يعني يشترط أن يكون الوقف على جهة بر، وهذا فيما إذا كان على جهة عامة، وأما إذا كان على جهة خاصة فلا يشترط، بل الشرط أن لا يكون على محرم. فيجوز مثلا أن يقف على كافر يهودي أو نصراني، أو أن يقف على غني أو نحو ذلك. فالوقف إن كان على جهة عامة فلا بد أن يكون على بر، وأما إذا كان على جهة خاصة أو على خاص فإن ذلك لا يشترط. الشرط إذا كان على خاص أن لا يكون إيش محرما. قال بلفظ، لأن والدليل على هذا أن حفصة رضي الله عنها أوقفت على أخ لها يهودي، قال بلفظ صريح أو كناية. اللفظ الوقف له ألفاظ صريحة وله ألفاظ تكون كناية، والفرق بينهما أن الصريح ما لا يحتمل غير الوقف، والكناية ما يحتمل الوقف وغيره. فلفظ حبست وسبلت أوقفت وحبست وسبلت هذه ألفاظ صريحة، أما تصدقت وحرمت وأبت فإن هذه الألفاظ تحتمل الوقف وتحتمل غير الوقف. فينعقد الوقف بالصريح وينعقد بالكناية، لكنه لا ينعقد بالكناية إلا بواحد من أمور ثلاثة. أولاً أن ينوي ذلك، أن ينوي بلفظ الكناية الوقف، فإذا قال تصدقت بهذا العقار ونواه وقفاً فإنه يكون وقفاً. الثاني أن يضم إليه أحد الألفاظ الخمسة، لأن ألفاظ الوقف ستة: وقفت وحبست وسبلت وتصدقت وحرمت وأبت. فإذا قال مثلا حرمت هذا البيت، حرمت هذا البيت وقفا، أو تصدقت بهذا البيت مؤبدا، فإذا أضاف لفظا، إذا أضاف إلى لفظ الكناية لفظا من الألفاظ الخمسة فإنه يكون وقفا. الثالث أن يقرن به حكم الوقف أو ما يدل عليه، كما لو قال تصدقت بهذا العقار صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث. ما الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث؟ هو الوقف. ثم قال المؤلف رحمه الله: الرابع العشر من كل كافر اتجر إلينا، يعني أنه يؤخذ منه العشر، وتفاصيل ذلك أعني العشر والجزية قد يعني بسطها أهل العلم رحمهم الله في كتاب الجهاد، ومن أحسن من توسع في ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة. ثم قال رحمه الله: الخامس الوصية، والوصية في اللغة هي العهد بأمر هام، هي العهد بأمر هام. فالأمر الهام إذا عهد به يقال وصية، وأما اصطلاحا فالوصية هي التبرع بالمال بعد الموت أو الإذن بالتصرف بعده. التبرع بالمال بعد الموت أو الإذن بالتصرف بعده. فالوصية تشتمل على أمرين: الأمر الأول تبرع بالمال، والأمر الثاني تصرف إذن بالتصرف بعد الموت. مثال التبرع بالمال أن يقول أوصيت بخمس مالي، بربع مالي بعد موتي في كذا وكذا، هذا تبرع بالمال بعد الموت. مثال الإذن بالتصرف بعد الموت أن يقول أوصيت بأن يتولى تزويج بناتي فلان، هذا إيش؟ إذن بالتصرف بعد الموت. فالوصية تشمل هذا وهذا. يقول تصح من جائز التصرف، ولا يشترط فيها أن يكون، نعم تصح من جائز التصرف، وجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد. وتصح أيضا وصية الصبي والسفيه. لماذا؟ لأن منعه من التصرف في حال حياته لمصلحة من؟ لمصلحة نفسه. والوصية في الواقع هي محض مصلحة له، لأن الوصية إنما تكون بعد الموت. وعلى هذا فلو أن صبيا أوصى وصية فإن وصيته تصح. والسبب أن منعه من التصرف في حال الحياة لمصلحة نفسه، والوصية إنما تكون بعد الموت وهي محض مصلحة له. قال: وهي مشتملة على وصية وموصى به وموصى له وموصى إليه. مشتملة على وصية يعني اللفظ، وموصى به أي العين، وموصى له وهو الذي ينتفع بالوصية، وموصى إليه وهو القائم على الوصية. فمثلا لو قال لو قلت أوصيت بهذا العقار بعد موتي لطلبة العلم، والقائم عليه والوصي هو فلان، فأنا موص وطلبة العلم موصا له، والعقار موصا به، والذي يتولى الوصية موصا إليه، موصا إليه. يقول المؤلف رحمه الله: فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث، وبأكثر لمن لا وارث له، ولا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون واجبة وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة. فتكون الوصية واجبة في حالين: الحال الأولى إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها، إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها، أي أنه لو لم يوصي لضاع الحق، فيجب عليه أن يوصي سواء كان الحق لله أم كان الحق لآدمي. فالحق الذي لله كالزكاة والكفارات، مثال ذلك إنسان مثلا وجبت عليه الزكاة وهو في مرض الموت أو على فراش الموت ولا يستطيع أن يخرج الزكاة، إما لعدم وجود سيولة لأن ما عنده عقارات أو نحو ذلك، فيجب أن يوصي بإخراج الزكاة، لأنه لو لم يوصي فمعناه ضياع الحق، فيضيع حق الفقراء والمستحقون. كذلك أيضا لو كان عليه كفارة، حلف يمينا أو ظاهر من زوجته، فيجب أن يوصي حتى تخرج عنه هذه الكفارة وتبرأ ذمته. أو كان الحق لآدمي بأن كان مثلا رجلا تاجرا ويتعامل مع التجار بناء على الثقة، ولا يقيد ذلك، ليس هناك فواتير ولا بينات، وإنما الرابط بينهم هو الثقة، يثق كل واحد منهم بالآخر، فيجب عليه أن يوصي ويقول: في ذمتي لفلان كذا وفي ذمتي لفلان كذا، لأنه لو لم يوصي لضاع الحق، لأنه لو قدر أنه مات وجاء هؤلاء يطالبون الورثة، فالورثة سيقولون لهم: أين البينة؟ أحضروا بينة، وليس عندهم بينة. إذن كل حق وجب على الإنسان فإنه يجب أن يوصي به، إذا كان لا يثبت إلا بالوصية فيجب أن يوصي به. الحالة الثانية: الوصية للأقارب غير الوارثين، على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما، لقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فابن عباس يرى أن هذه الآية ليست منسوخة، جمهور العلماء على أن الوصية هنا في هذه الآية منسوخة بآيات المواريث، وابن عباس رضي الله عنهما يرى أنها ليست منسوخة، وأن آيات المواريث خصصتها فيخرج منها الوارث ويبقى من لم يرث. فمثلا الأقارب الوارثون منهم الأقارب منهم من يرث ومنهم من لا يرث. فالإنسان مثلا إذا مات وله زوجة وأولاد من ذكور وإناث، هؤلاء يخرجون بالآية، يخرجون من الآية لأنهم وارثون. لكن إذا كان له عم ابن عم وكانوا محتاجين، فإنه على ما ذهب إليه ابن عباس يجب عليه أن يوصي لهم بحسب ما يرى المصلحة. إذن الوصية تكون واجبة في حالين أو في مسألتين: الأولى إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها، والثاني ماذا؟ الوصية للأقارب غير الوارثين. ثانيا تكون الوصية محرمة في حالين: الحالة الأولى الوصية للوارث مطلقا، وقولنا مطلقا يعني سواء أوصى بالثلث أم بدون الثلث أم بدونه، فالوصية للوارث محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الثانية المسألة الثانية الوصية لغير وارث بأكثر من الثلث، فلا يجوز الإنسان أن يوصي لغير الوارث بأكثر من الثلث. فلو أراد مثلا أن يوصي لابن عم بعيد أو لصديق أو نحو ذلك، فالقدر الجائز هو الثلث فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم. فالثلث هو القدر الذي يجوز، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. ثالثا تكون الوصية مستحبة، تكون الوصية مستحبة، وذلك لمن ترك خيرا يعني مالا كثيرا أن يوصي في وجوه البر والإحسان. فإنسان مثل خلف أموالا فإنه يستحب أن يوصي في طرق البر والخير والإحسان. رابعا تكون الوصية مكروهة لفقير وارثه محتاج، للفقير الذي وارثه محتاج فالوصية في حقه مكروهة. لماذا؟ لأن وارثه أحق بالبر من غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما قال: يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فلا تظن أن ما تخلفه من مال لورثتك أنك لا تؤجر عليه، بل تؤجر عليه، لأن ذلك يعتبر صدقة، والصدقة على ذي القرابة صدقة وسيلة. خامسا تكون مباحة، تكون الوصية مباحة بالكل لمن لا وارث له، يعني أن يوصي بجميع ماله إذا لم يكن له وارث. فإنسان ليس له أولاد ولا زوجة ولا أقارب، كما يقال قد قطع من شجرة، فأوصى بجميع أمواله، نقول هذه وصية مباحة، لأن الشارع إنما منع من الوصية بأكثر من الثلث لحق من؟ لحق الورثة. فإذا لم يكن هناك ورثة انتفى الحكم. ثانيا ما هو القدر المستحب في الوصية؟ القدر المستحب في الوصية هو إما الخمس وإما الربع، إما الخمس وإما الربع. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أفضل قدر يوصي به الإنسان هو الخمس، وهذا مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه قال: رضيت ما رضيه الله تعالى لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. والقول الثاني أن القدر المستحب هو الربع، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال رضي الله عنه: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، غضوا يعني نقصوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. يعني لما قال له سعد رضي الله عنه: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: بالشطر؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ كان قال: الثلث والثلث أيضا كثير. فكأنه أجازه على غضاضه، فلهذا قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. بهذا نعرف أن الثلث، أن الوصية بالثلث جائز وليس مستحبا، بل المستحب أن يكون إما بالربع كما ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه، وإما بماذا؟ وإما بالخمس. ها؟ إما بالخمس وإما بالربع. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث، يعني أن لا يزيد عليه، وبأكثر لمن لا وارث له، بأكثر من الثلث، وهذا معنى قولنا بالكل لمن لا وارث له، ولا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. لو أراد الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي يعني غير وارث، فإن ذلك لا يصح إلا أن يجيز ذلك الورثة، فإذا أجازوا نفذت. لماذا؟ لأن الحق لمن؟ الحق للورثة. ولكن متى تعتبر إجازة الورثة؟ هل تعتبر إجازتهم في حال حياته، أو في مرض موته، أو بعد موته؟ للعلماء أقوال في هذه المسألة. فبعض العلماء قال: تصح إجازتهم من حين الوصية، بمعنى أنه لو قال: أنا أريد أن أوصي بنصف مالي لفلان، فأجازوه، يقول: تنفذ الوصية، لأنه حق لهم أسقطوه وسامحوا به. ولكن هذا القول فيه نظر، ووجه ذلك أن الورثة إنما يستحقون مال المورث متى؟ بعد موته. فهم إذا أسقطوا ذلك وتنازلوا فقد أسقطوا حقا لم يثبت لهم إلى الآن، أسقطوا شيئا لم يثبت إلى الآن. والقول الثاني أنها لا تكون، أن الإجازة لا تعتبر إلا بعد الموت، لأن الوصية لا تثبت إلا بعد الموت، فبعد الموت ينتقل المال إلى الورثة، وحينئذ يصح أن يتنازلوا لأن الحق ثبت لهم. والقول الثالث أنها تصح في مرض موته، في مرض موته إلحاقا له بما بعد الموت. لماذا تصح في مرض موته؟ قالوا: لأن سبب الموت قد انعقد، ما دام أنه مريض مرض الموت فهذا حكمه حكم ما بعد الموت. وإنما منع من وإنما لم تصح إجازتهم في حال حياته، أولا لأنهم يتنازلون عن حق لم يثبت لهم إلى الآن، وثانيا أنهم قد يتنازلون حياء وخجلا، قد يتنازلون حياء وخجلا. فمثلا لو قال الأب لأولادي: أنا أريد، جمعهم وقال: أنا أريد كذا وكذا، فقد يجيز بعضهم أو يجيزون جميعا حياء وخجلا، مع أنهم في قرارة أنفسهم لا يجيزون ذلك. إذن المعتبر في إجازة الورثة، المعتبر ما كان قبل الموت، ما كان بعد الموت أو قبله إذا كان في مرض موته المخوف. يقول المؤلف رحمه الله: والموصى به المال، والموصى له كل من يملك، والموصى إليه كل جائز التصرف. المؤلف بيّن أن الوصية تشتمل على وصية وموصى به وموصى له وموصى إليه. الموصى به هو المال يعني العين، والموصى له كل من يملك، كل من يملك. وعلمنا من قول المؤلف رحمه الله كل من يملك أنه لا تصح الوصية لمن لا يملك، لمن لا يملك، بل لا بد أن يكون الموصى له من من يملك. والقول الثاني أنها تصح، أنه لا يشترط في الموصى له أن يكون مما يملك، فتجوز الوصية مثلا للمساجد، تجوز الوصية مثلا لخير الجهاد ونحو ذلك. قال: والموصى إليه كل جائز التصرف. ثم قال المؤلف رحمه الله: السادس العتق. والعتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. يقول المؤلف: يسن لمن له كسب بلفظ صريح وكناية. والشارع يتشوف إلى العتق، الشريعة الإسلامية تتشوف إلى العتق، ولهذا جعل الشارع للعتق أسبابا شرعية وأسبابا قدرية كونية. فالأسباب الشرعية كالكفارات، فخصال الكفارة مشتملة على العتق، فكفارة اليمين وكفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان كلها فيها عتق، وهذا يدلك على تشوف الشارع للعتق، فجعل له أسبابا شرعية. أيضا جعل له أسبابا كونية، أسبابا كونية، وذلك فيما إذا جنى على عبده أو مثل بعبده، لو كان له عبد ومثل به، يعني قطع أنفه أو قطع يده أو قطع أصبعه، فإنه يعتق عليه، وهذا يدلك على تشوف الشارع للعتق. والعتق يحصل بواحد من أمور أربعة: أولا القول، ثانيا الفعل، وثالثا السراية. يحصل بالسراية، نبينها. أولا القول، كما لو قال: أنت حر، حررتك. ثانيا الفعل، وذلك فيما إذا مثل بعبده، يعني قطع منه عضوا أو جزءا. والثالث السراية، الثالث السراية، بمعنى أنه إذا كان له شرك في عبد، يعني عبد مشترك بين شخصين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن العبد يتحرر. مثاله: رجلان اشتريا عبدا أنصافا، فأعتق أحدهما نصيبه في هذا العبد، فإن العبد يكون حرا، يسري العتق إلى جميعه، ويطالب بالسراية، نعم، يطالب بالعمل حتى يوفي الدين لصاحبه، فهو مبني على السراية وعلى التغريب. التغريب معناه أن الإنسان إذا أعتق عبدا وله أعبد ولم تكن له نية، فإن الجميع يعتق. مثال: إنسان عنده 100 عبد، فقال: عبدي حر، عبدي حر، ولم تكن له نية، فإن الجميع يتحرر. لماذا؟ لأن عبدي حر مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم. طيب، إذن نقول الشارع، نرجع ونقول الشارع جعل للعتق أسبابا شرعية وأسبابا قدرية كونية، مما يدل على تشوفه للعتق. يقول المؤلف رحمه الله: ويحصل بقول وملك. أيضا هذا السبب الرابع مما يحصل به العتق، وهو الملك، أي إذا ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه، عتق عليه. فلو ملك أباه أو أمه أو عمه فإنه يعتق. فتكون أسباب العتق أربعة: القول والفعل والملك والتغريب والسراية. يقول: ويحصل بقول وملك، وملك رحم محرم. وضابط الرحم المحرم أنه لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم التناكح بينهما، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن اعتق شركا له من عبد عتق كله إن كان موسرا، وما اعتق إن كان كذا عندكم؟ نعم. وما اعتق إن كان معسرا، يعني مراده ولا يعتق إن كان معسرا. فكما مثلنا رجلان اشتركا في شراء عبد، فأعتق أحدهما نصيبه، فهل يعتق أو لا يعتق؟ المؤلف رحمه الله فصل وقال: إن كان موسرا، يعني إن كان المعتق موسرا عتق ويضمن حصة صاحبه، وإن كان معسرا لم يعتق، وحينئذ يكون هذا العبد مبعضا، نصفه حر ونصفه رقيق. قال: ويصح حالا ومعلقا، حالا كأنت حر، معلقا إذا جاء رمضان ونحوه. قال: فإن علق بالموت فهو تدبير. هذا معنى التدبير. ما معنى التدبير؟ التدبير معناه تعليق العتق بالموت، أن يعلق العتق بالموت، بأن يقول: إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر. هذا يسمى تدبيرا. لماذا سمي تدبيرا؟ لأن العبد يعتق دبر موت سيده. مثاله: إذا مت فأنت حر. طيب لو قال: إذا مت فأنت حر، يكون تدبير؟ حسب النية. نعم، إذا مات مات. طيب يقول رحمه الله: فإن علق بالموت فهو تدبير، يعتبر من الثلث، يعني حكم وصية. ويصح بيع المدبر في تاليه. فالمدبر يصح بيعه، لأنه ما دام حيا فإنه إيش؟ في ملكه وهو مال، فيصح بيعه. قال رحمه الله: وإن باع السيد عبده لنفسه بمال إلى أجل فهي كتابة. هذا الكتابة. الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده، شراء العبد نفسه من سيده. فهذا رجل عنده عبد، فأراد هذا العبد أن يشتري نفسه، قال: أنا أريد أن أشتري نفسي منك بمثلا 10,000 ريال. هذا معنى الكتابة، وقد ذكرها الله عز وجل في قوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده. قال رحمه الله: وهي مستحبة، وقيل إنها واجبة لظاهر الآية، فإن الله عز وجل قال: فكاتبوهم. قال: لمن علم فيه خيرا، والخير هو الصلاح في الدين والقدرة على التكسب، أن يكون العبد صالحا في دينه وأن يكون قادرا على التكسب، لأنه إذا كان عاجزا عن التكسب فسوف يبقى عالة على غيره. قال: ويعتق بالأداء، أي بأداء ما عليه من الدين. فلو قال مثلا: اشتريت نفسي منك 10,000، ثم أدى 10، فإنه يعتق. قال: وإن عجز عاد رقا، يعني يعود عبدا. فلو أنه قال: اشتريت نفسي منك 10,000، وصار يتكسب ويتكسب، ولكنه عجز عن سدادها، فإنه يرجع رقيقا. قال رحمه الله: وإن ولدت الأمة من سيدها ما يتبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته ولا يجوز بيعها. أم الولد هي التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق الإنسان، هذه تسمى أم ولد. لا يشترط أن تلد ولدا حيا، وإنما لو أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان صارت أم ولد. وخلق الإنسان إنما يتبين بعد 81 يوما فصاعدا. فمثلا لو أنه اشترى هذه الأمة ووطئها، ثم أتت بولد له 90 يوما يتبين في خلق الإنسان، حينئذ إذا أسقطت صارت أم ولد، صارت أم ولد، ما حكمها؟ نقول تعتق بموته، بمجرد أن يموت تكون حرة، فيكون حكمها حكم مثل المدبر، ولا يجوز له بيعها، لأنه قد روي عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، والحديث روي موقوفا ومرفوعا. تعتق بموت الولد ولا بموت سيدها؟ لا، بموت سيدها. الولد مات، الولد أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان، ما يمكن يعيش. شوف، من المرأة إذا أسقطت جنينا دون 6 أشهر لا يمكن أن يعيش إطلاقا. أقل الحمل، أقل مدة للحمل هي 6 أشهر. فلو أن امرأة حملت وأسقطت ل4 أشهر، ل5 أشهر، لأقل من 6 أشهر لا يمكن أن يعيش، لأن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر. الدليل قال الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أسقط الحولين من 24 تكون مدة الحمل 6 أشهر. 6 أشهر. نعم، كم الثالث؟ أحسن الله إليك. قال رحمه الله الثالث من أمور الفروع الاجتماع والافتراق. فالاجتماع مشتمل على ناكح ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه. الناكح هو الزوج، وهو كل ذكر موافق في الدين إلا المسلم، يباح له نكاح نساء أهل الذمة، ويشترط فيه أن يكون راضيا إذا لم يكن طفلا أو مجنونا زوجه أبوه. والمنكوح هي المرأة الموافقة في الدين إلا الكتابية لمسلم، ليست من عمودي النسب، ولا أختا وبناتها وعمة وخالة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله الاجتماع والافتراق. فالاجتماع مشتمل على ناكح ومنكوح إلى آخره. شرع المؤلف في بيان أحكام النكاح، والنكاح في اللغة بمعنى الجمع والضم، ومنه تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها على بعض. ولفظ النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء. لفظ النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء. فإن أضيف لفظ النكاح إلى أجنبية فالمراد به العقد، وإن أضيف إلى من تحل، من يحل جماعها، فالمراد به الوطء. فإذا قيل نكح فلان فلانة أي عقد عليها، وإذا قيل نكح زوجته فالمراد وطئها. والنكاح اصطلاحا هو عقد ازدواج بين رجل وامرأة للعشرة والإيلاد والاستمتاع، للعشرة والإيلاد والاستمتاع. وهذه الثلاثة هي مقاصد النكاح، فكل ما يقال في مقاصد النكاح فإنها لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة. أولا الإيلاد، أعني حصول الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثانيا من مقاصد النكاح المعاشرة، العشرة. وما العشرة؟ أن يجد الإنسان شخصا يعاشره، يتحدث معه ويأكل معه ويؤنسه ونحو ذلك. والثالث الاستمتاع، يعني أن يستمتع كل واحد من الزوجين بالآخر، وهو النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ويكون محرما ومستحبا ومكروها ومباحا. فيكون النكاح واجبا إذا خاف زنا بتركه، بحيث أنه لو لم يتزوج لوقع في الحرام، فالنكاح حينئذ يكون واجبا، لأن ترك المحرم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويكون النكاح محرما في حالين أو في مسألتين. المسألة الأولى في دار الحرب، قال العلماء يحرم عليه النكاح خشية أن يتسلط الأعداء على زوجته، ربما قتل فتسلطوا على زوجته. والمسألة الثانية نكاح ما زاد على الواحدة لمن عرف من نفسه عدم العدل. إذا كان يعرف من نفسه عدم القدرة على العدل والتمكن من العدل فإنه لا يجوز، لأن الله عز وجل قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا كان يعلم من نفسه أنه لا يستطيع العدل بين الزوجات ولا يستطيع القيام بحقوق الزوجات فإنه يحرم عليه ذلك، لأنه حينئذ يكون جائرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه معين. الثالث يكون النكاح، يكون النكاح مباحا، يكون النكاح مباحا لغني لا شهوة له، فالنكاح في حقه مباح. ويكون النكاح مكروها لفقير لا شهوة له، لأن الداعي للنكاح في حقه مفقود، وكونه أيضا فقير يلزم نفسه بأمور هو في غنى عنها. ويكون النكاح مستحبا فيما سوى ذلك، فتجري فيه الأحكام الخمسة. يقول المؤلف رحمه الله: الناكح هو الزوج، وهو كل ذكر موافق للدين. يعني لا بد من التوافق في الدين بين الرجل والمرأة. قال: إلا المسلم يباح له نكاح نساء أهل الذمة. فالمرأة لا يجوز لها، المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج من غير المسلم، لقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وأما المسلم فيجوز له أن يتزوج من الكتابية فقط، يعني اليهودية والنصرانية، لقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يقول المؤلف: إلا المسلم يباح له نكاح نساء أهل الذمة، والمراد بأهل الذمة هنا اليهود والنصارى خاصة. قال: ويشترط فيه في النكاح أن يكون راضيا، يعني الرضا من الزوجين، فلا يجوز بل لا يصح نكاح المكره، سواء كان رجلا أم امرأة، أي ذكرا أو أنثى. فلو أكره الإنسان على النكاح لم يصح، إذا أكره على النكاح فإنه لا يصح، لأنه إذا كان عقد البيع وهو أقل خطرا من النكاح يشترط فيه الرضا، فالنكاح من باب أولى. قال: أن يكون راضيا إن لم يكن طفلا، يعني دون البلوغ، فالصبي الذي دون البلوغ لوليه أن يجبره على النكاح، على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فإذا كان طفلا أو مجنونا قال: زوجه أبوه. فالبكر، المرأة البكر على المشهور، يجوز لوليها أن يجبرها على النكاح. واستدلوا بنكاح النبي صلى الله عليه وسلم، أو بتزويج أبي بكر رضي الله عنه لعائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: وهذا دليل على جواز تزويج من دون البلوغ، من دون البلوغ. هذا هو المشهور. والقول الثاني أنه لا يصح، أنه لا يجوز أن يزوج الرجل موليته بغير رضاها مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. وهذا عام. وأما الاستدلال بقصة عائشة رضي الله عنها وتزويج أبيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فالحقيقة أنه لا دلالة في ذلك، لأنه يقال: إيتوا لنا بولي، بزوج كالرسول عليه الصلاة والسلام، وبولي كأبي بكر وبزوجة كعائشة، ونقول لا بأس. إذا يعني من الذي يمنع أو لا يريد أن يتزوج الرسول عليه الصلاة والسلام من موليته؟ هل يمكن؟ أي يمكن، إلا إنسان أقول يعني حرم الخير. يقول المؤلف رحمه الله: والمنكوح هي المرأة الموافقة في الدين إلا الكتابية لمسلم، ليست من عمودي النسب، ولا أختا وبناتها وعمة وخالة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. شرع المؤلف رحمه الله في بيان المحرمات في النكاح، قال: ليست من عمودي النسب ولا أختا. المحرمات في النكاح خمس: أولا محرمات بالنسب، وثانيا محرمات بالرضاع، وثالثا محرمات بالمصاهرة، ورابعا محرمات لأجل الجمع، وخامسا محرمات باللعان، وإن شئت أن تضيف سادسا محرمات لأجل الاحترام، وهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فتكون المحرمات كم؟ ستة. أولا المحرمات بالنسب، ذكرها الله عز وجل في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء المحرمات بالنسب سبع. حرمت عليكم أمهاتكم، فهو شامل للأم وأمهاتها وإن علونا، وكل أم للإنسان فهي أم له ولذريته إلى يوم القيامة. بناتكم، هذا شامل للبنت وبنت البنت وبنت الابن، فكل بنت للإنسان فهي بنت له، ها، وإن نزلنا. كذلك أيضا عماتكم، كل عمة للإنسان فهي عمة له ولذريته إلى يوم القيامة. هؤلاء هن المحرمات بالنسب. وذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد قاعدة في المحرمات في النسب، وقال: إن الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. واضح؟ الإنسان يحرم عليه أصوله، يعني أمهاته وإن علون، وفروعه وهن البنات وإن نزلن، وفروع أصله الأدنى، أصل الأدنى الأخوات والإخوة، فروعهم محرمات، لأنه بالنسبة لهم يكون إيش؟ خال، يعني بنات أختك وبنات أخيك. وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط، أصلك الأعلى العمات والخالات، لصلبهم يعني العمات والخالات تحرم، لكن فروعهم لا تحرم. أعيد، يقول: الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه، وأصول وفروع أصله الأدنى مطلقا، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. نعم. وهنا قاعدة أسهل، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن جميع النساء الأقارب كلهن محرمات، كل امرأة بينك وبينها قرابة ولادة فإنها محرمة، إلا أربع: بنت العم، بنت العمة، بنت الخال، بنت الخالة، والباقي حرام. هذه أيسر؟ نعم. الدليل قال الله عز وجل في حق الرسول عليه الصلاة والسلام: إن نعم، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، يعني وأحللنا لك بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. إذن المحرمات بالنسب نقول هن جميع النساء الأقارب سوى بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة. نأتي إلى المحرمات بالرضاع الثاني، محرمات بالرضاع، وهن نظير المحرمات بالنسب. فكل امرأة حرمت من الرضاع، فكل امرأة حرمت من النسب فإنه يحرم نظيرها من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أمك من النسب حرام، أمك من الرضا حرام، أختك من النسب حرام، أختك من الرضا حرام، عمتك من النسب حرام، إذن عمتك من الرضا حرام. إذن كل امرأة حرمت عليك نسبا فإنه يحرم نظيرها رضاعا إذا تم الرضاع. والرضاع لا بد له من شرطين: الشرط الأول أن يكون 5 رضاعات فصاعدا، والشرط الثاني أن يكون في الحولين على مذهب الجمهور. طيب كيف ينتشر الرضاع؟ مسألة مهمة، كيفية انتشار الرضاع. نقول أما بالنسبة للطفل المرتضع فينتشر الرضاع في فروعه فقط، في فروعه فقط. وأما بالنسبة للمرضعة فينتشر الرضاع في أصولها وفروعها وحواشيها. بالنسبة للطفل الرضيع الانتشار يكون في فروعه فقط، فيجوز لأخي المرتضع أن يتزوج أمه من الرضاع، ويجوز لأبي المرتضع أن يتزوج أخته من الرضاع، لأنه لا علاقة. فلو أنك ارتضعت من امرأة يجوز لأخيك نسبا أن يتزوج أمك من الرضاع وأختك، ويجوز لأبيك كذلك، لأن هؤلاء ليس لهم علاقة. فالرضاع ينتشر في ماذا؟ في فروع المرتضع فقط. أما بالنسبة للمرضعة فينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها، فأمهاتها أمهات له، وأخواتها خالات له، وأولادها إخوة له، كأنه ولدها من النسب. لكن بالنسبة للمرضع ينتشر في فروعه فقط. طيب نأتي إلى الثالث، المحرمات بالصهر. لا انتهينا من الرضاعة. المحرمات بالصهر وهن 4. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذه زوجة الأب. وقال عز وجل: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وأمهات نسائكم، هذه أم الزوجة، والثاني ربائبكم بنت الزوجة، وبقي الرابع وهي زوجة الابن، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم، الذين من أصلابكم. فالمحرمات بالصهر 4: أولا زوجة الأب، والثاني زوجة الابن، والثالث أم الزوجة، والرابع زوجة بنت الزوجة. بنت الزوجة 3 منهن يحرمن بمجرد العقد، فزوجة أبيك وزوجة ابنك وأم زوجتك تحرم عليك بمجرد العقد. فلو عقدت على امرأة حرمت عليك أمها، ولو تزوج أبوك امرأة حرمت عليك حتى لو لم يدخل بها. أما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول بأمها، لقوله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن هؤلاء هن المحرمات بالصهر. وضابط ذلك أنه يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر، أنه يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول وفروع الآخر. طيب نأتي للزوج. أصول الزوجة أمها وأمهاتها حرام. فروع الزوجة بناتها. طيب الزوجة يحرم عليها أصول الزوج أبوه، فروع الزوج ابنه. إذن الضابط في المحرمات بالصهر أنه يحرم على كل واحد من الزوجين أصول الآخر وفروعه، فيحرمن بمجرد العقد إلا الربيبة، فلا تحرم إلا بالدخول بأمها. فإذا دخل بأمها فإذا لم يدخل بأمها فلا تحرم. والربيبة هي بنت الزوجة، ولا فرق في ذلك أن تكون من زوج سابق أو زوج لاحق. فلو أن رجلا تزوج امرأة ولها بنت ودخل بأمها حرمت عليه البنت، ولو أنه طلقها ثم تزوجت بآخر وأتت منه ببنت فالبنت هذه حرام على الزوج الأول. إذن الربيبة، الربيبة هي بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أم كانت من زوج لاحق. طيب، الرابع من المحرمات محرمات لأجل الجمع، محرمات لأجل الجمع، يعني لا تحرم مطلقا وإنما المحرم الجمع، وهن ثلاث. أولا أن الجمع بين الأختين، والثاني الجمع بين المرأة وعمتها، والثالث الجمع بين المرأة وخالتها. قال الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، أي وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هؤلاء محرمات لأجل الجمع، يعني أنه يحرم الجمع. فإن طلق الزوجة جاز له أن يتزوج عمتها أو خالتها، وجاز له أن يتزوج أيضا أختها. الرابع الخامس للمحرمات محرمات لأجل اللعان، واللعان شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. وصورة اللعان صورته أن يرمي الزوج والعياذ بالله أن يرمي زوجته بالزنا، بأن يقول أنت زانية أو رأيتك تزنين أو نحو ذلك. إذا رماها بالزنا فإما أن تصدقه وإما أن تكذبه، فإن صدقته أقيم عليها الحد بإقرارها، لأن لما قال أنت زانية صدقت، وإن كذبت وقد أنت كاذب فحينئذ يقال للزوج إما أن تأتي ببينة على قولك لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك، أن يجلد حد الفرية 80 جلدة. فإن أتى ببينة فذاك، وإن لم يأتي ببينة فالأصل أنه يحد، فالأصل أنه يحد، لكن في حق الزوج له أن يدرأ عن نفسه العذاب باللعان. يعني لو كان غير الزوج نقول بينة أو حد، إن أتى ببينة أخذ بها، إن لم يأتي ببينة فإنه يجلد 80 جلدة. لكن الزوج فارق ذلك، يعني فارق غيره، وأنه إذا لم يأتي ببينة فله أن يدرأ عن نفسه العذاب باللعان، فيشهد 4 مرات فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، وفي الآخر وقل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا تم اللعان ترتب عليه أحكام، منها أنه يفرق بين الزوجين تفريقا مؤبدا، تحرم عليه أبدا. قال أهل العلم حتى لو أكذب نفسه، بمعنى بعد مدة قال أنا كذبت عليك وأنا أتوب إلى الله عز وجل، لا تحل له، هذه محرمة اللعان. طيب، هذه المرأة الآن هي محرمة عليه، هل تكون محرما له؟ لا، لا تكون محرما. ولهذا العلماء حينما يعرفون المحرم يقول محرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح، وهي هنا هذه المرأة تحرم عليه بسبب مباح أو محرم؟ سبب محرم، فلا تكون محرمة، فلا تكون محرما. السادس من المحرمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وإن لم يكن يعني له واقع الآن لكنه يذكر من باب خصائصه عليه الصلاة والسلام. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. يقول المؤلف رحمه الله نعم، وهي المرأة الموافقة في الدين إلا الكتابية لمسلم ليست من عمودي النسب، ولا أختا وبناتها وعمة وخالة إلى آخره. قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من نسب، إذا رضع من امرأة أو أرضعت بنتا، يعني إذا رضع الإنسان من امرأة أو أرضعت بنتا فإنه يحرم. فمثلا لو أن أمك أرضعت بنتا صارت أختا لك، لا يجوز لك أن تتزوجها. قال رحمه الله: ولا تحريم في حق من لم يرضع من إخوته وأولادهم وأعمامه وأولادهم. هذا معنى قولنا إن الرضاع ينتشر في فروع المرتضع فقط، المرتضع فقط. أما بالنسبة للمرضعة فينتشر الرضاع في أصولها وفروعها وحواشيها. قال رحمه الله: ولا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فلا يجوز أن يتزوج بأكثر من أربع. فلو تزوج أربع نساء وأراد أن يتزوج خامسة فلا بد أن يفارق واحدة وأن تنقضي عدتها أيضا. يعني لو أنه طلقها وقال سأتزوج خامسة فلا يجوز، لأنه لا تزال هذه المرأة فيها علق، يعني علاقة بينها وبين زوجها الأول، فلا بد أن تخرج من العدة حتى يتزوج، حتى يباح له أن يتزوج. إذن الحر ليس له أن يتزوج إلا أربع. وأما ما ذهب إليه بعض أهل البدع إلى أن له أن يتزوج 18 امرأة، استدلالا بقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مثنى معدول عن اثنين، طيب اثنان واثنان أربع، وثلاث ثلاث وثلاث ست وأربع عشر، ورباع أربع وأربع 18. فيقول يتزوج 18. لا، بل في بعض الأماكن يعني المجال مفتوح يتزوج إلى 50 مسلمين. والله ما أدري، لكن ما أدري. يعني في أفريقيا في أماكن تجد أنه له 50 امرأة، له 50 امرأة. أحد عنده علم؟ ها؟ نعم. ما هو؟ غير مسلمين يتزوج كم؟ 80؟ كيف يقسم بينهم؟ يقول المؤلف رحمه الله: ولا للعبد أن يزيد على اثنتين، لأنه على النصف من الحر في الأحكام. ولما كان الواحدة والنصف لا يمكن جبر الكسر. قال: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال: وتحرم الزانية حتى تتوب، تحرم الزانية أي فاعلة الفاحشة حتى تتوب وترجع إلى الله عز وجل. ولكن ما صفة توبتها؟ قال الفقهاء رحمه الله: صفة توبتها أن تراود فتمتنع، أن تراود فتمتنع. فهذه المرأة التي فعلت الفاحشة والعياذ بالله ثم قالت إنها تائبة، ما الذي يدرينا أنها تائبة؟ قالوا: إذا راودها أحد وامتنعت فهذا دليل على صدق توبتها. ولكن هذا القول قول ضعيف، ولهذا أنكره الموفق رحمه الله، وحق له أن ينكره. بل يقال إن توبة الزانية كغيرها، أن ترجع إلى الله عز وجل وتتوب إليه وتترك طرق وسبل الشر. وذلك لأن القول بأن توبتها أن تراود فتمتنع، يعني نقول للشخص: اذهب راود هذه المرأة وقل لها: أرغب في فعل الفاحشة، إن امتنعت فهذا دليل على توبتها، وإن لم تمتنع فهذا دليل على عدم توبتها. فهذا القول ضعيف. أولا أن المراودة دعوة إلى الفاحشة، والدعوة إلى الفاحشة لا تجوز. وثانيا أن هذا المراود لا يأمن نفسه، قد يراودها وتوافق، وحينئذ قد يقع في المحرم. وثالثا أيضا أنها قد تكون تابت حقيقة، ولكن مع المراودة تعود، فيكون أيضا قد تسبب في فعلها للفاحشة. فلهذا القول الراجح بل المتعين أن توبتها كغيرها. قال: ولا بد من كون الزوجة راضية إلا أن يزوج الرجل ابنته البكر غير البالغة أو المجنونة. وذكرنا فيما سبق أن القول الراجح أنه لا يجوز، وأن المرأة مطلقا ثيبا كانت أم بكرا لا يجوز إجبارها على النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام فرق بين البكر وبين الثيب، فقال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. تستأمر الاستئمار فيه نوع مشاورة، فيه نوع مشاورة، وذلك لأن الثيب قد تزوجت من قبل وعرفت الأزواج، فالنكاح ليس غريبا عليها، ولهذا قال: حتى تستأمر. والاستئمار فيه نوع مشاورة، فيه نوع مشاورة، فلهذا فرق بين الثيب وبين البكر. ولهذا قال الله عز وجل: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ما معنى يأتمرون؟ أي يتشاورون. فالاستئمار فيه نوع، فيه نوع مشاورة. يقول المؤلف رحمه الله: والمنكح هو الولي، وهو أقرب ذكورها وجودا ثم الحاكم، ولا يزوجها إلا برضاها إلا المجبرة. المنكح هو الولي، أي أنه لا بد في النكاح من ولي، لقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وهذا دليل على إيش؟ الولي. وقال عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن، ولولا اشتراط الولي لم يكن لعضله فائدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن الولي شرط، وأن المرأة إذا زوجت نفسها لم يصح. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن المرأة الثيب يجوز لها أن تزوج نفسها، يجوز لها أن تزوج نفسها، لكن ما سبق وهو مذهب الجمهور والأصح وهو الذي عليه يدل عليه الدليل. قال: أقرب ذكورها، يعني العصبة، أقرب الذكور العصبة وجودا، ثم يعني إذا لم يوجد لها عاصب حينئذ تكون الولاية للحاكم، تكون ولاية الحاكم، لأن الحاكم أي القاضي ولي من لا ولي لها. قال: ولا يزوجها إلا برضاها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، إلا المجبرة. المجبرة هي التي هي البكر الذي دون البلوغ، فلوليها خاصة، وهو الأب، للأب خاصة دون غيره من الأولياء أن يجبرها، أما أخوها عمها ليس له أن يجبرها. يقول المؤلف رحمه الله: والمنكح، والمنكح به هو الإيجاب والقبول، ولا بد منه. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الزوج أو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. قال: ولا بد منه، لا بد من إيجاب وقبول، فلا ينعقد بالمعاطاة، يعني يعطيه بنت بدون إيجاب وقبول، نقول لا يصح. ولا بد من تعيين الزوجين، أن تعيين الزوجين، تعيين الزوج والزوجة، فيقول: زوجتك بنتي هذه، زوجتك بنتي هذه. طيب، فإن كان له أكثر من بنت فالتعيين يحصل بأمور: أولا أن تسميتها، يعني يقول: زوجتك بنتي فاطمة. ثانيا الإشارة إليها بأن يقول: زوجتك بنتي هذه. ثالثا الوصف الذي تتميز به بأن يقول: زوجتك بنتي الوسطى، إذا كان له ثلاث، أو بنتي الطويلة، أو بنتي السمينة، ونحو ذلك. الرابع الواقع. الواقع كيف الواقع؟ يعني لو قال زوجتك بنتي وليس له إلا واحدة، فالواقع يعينها. إذن تعيين الزوجة يكون بماذا؟ بتسميتها باسمها أو الإشارة إليها أو وصفها بوصف تتميز به أو الواقع. يقول ولا بد من تعيين الزوجين والإشهاد أن يشهد على عقد النكاح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وفي الكفاءة خلاف، الكفاءة أن يكون الزوج مكافئا للزوجة خلاف، هل يشترط أو لا يشترط؟ فأكثر العلماء على اشتراط المكافأة في النسب والصنعة والحرية، وقد جمعت في قول الناظم نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد. نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد. ولكن الصحيح أن الكفاءة مشترطة في الدين فقط، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قال والمنكح، والمنكح عليه هو الصداق، ولا بد منه، وأن يكون شيئا له نصف ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم. هذا الصداق، والصداق أيضا من الأمور التي لا بد فيها في النكاح، فلا يصح النكاح بلا مهر. والنكاح والمهر في النكاح إما أن يعين ويسمى، وإما أن يسكت عنه، وإما أن يشترط نفيه. فإذا عين وقال زوجتك موليتي بمئة ألف فالواجب ما تعين، وإن سكت عنه بأن قال زوجتك موليتي أو بنتي ولم يعين فالواجب مهر المثل. ينظر مثلا أخواتها قريباتها كم مهرهن فيكون لها. وإن شرط نفي المهر بأن قال زوجتك بنتي بلا مهر لا يصح. فالمشهور من المذهب هو الذي عليه أكثر العلماء أن الشرط يفسد والنكاح يصح، يصح النكاح ويفسد الشرط ويجب لها مهر المثل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن النكاح لا يصح في هذه الحال. لماذا؟ قال لأن هذا نكاح هبة، ونكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل وامرأة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. طيب لا بد في الصداق من أن يكون مما يتمول، مما يتمول سواء كان نقدا أم عينا أم منفعة، فكل ما يمكن أن يكون مالا أو مقابلا للمال فيصح. فلو أعطاها مثلا نقدا مثلا دراهم ريالات هذا يصح، عقارا يعني قال أمهرتك هذه الأرض يصح، منفعة قال مهرك أن أعمل مثلا في بستانك مدة سنة، أن أعمل في الشركة هي لها شركة مثلا في شركتك لمدة كذا وكذا فيصح. والدليل على صحتها على صحة المهر أن يكون منفعة قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله والفراق أشياء، يعني المفارقة بين الزوجين تكون بأشياء. أولا الخلع، الخلع، والخلع هو فراق أحد الزوجين الآخر بعوض، بعوض تدفعه الزوجة أو تبذله الزوجة، فراق أحد الزوجين الآخر بعوض تبذله المرأة. قال الخلع على عوض عند الشقاق. وعلم من قول عند الشقاق أن المخالعة مع استقامة الحال بين الزوجين لا تجوز، أنه إذا كانت الحال مستقيمة بين الزوجين فإن الخلع حينئذ يكون محرما، لكن إذا كانت إذا لم تستقم الحال بين الزوجين بأن كانت الحال بينهما سيئة فإن الخلع حينئذ يكون مشروعا بل قد يكون مستحبا لأن فيه تحقيق رغبة كل واحد من الزوجين. قال وهو فسخ لا ينقص لا ينقص عدد الطلاق، يعني أن الخلع فسخ وليس طلاقا، أن الخلع فسخ وليس طلاقا، فلو خالع امرأته فإن هذا الخلع لا يحتسب من الطلاق. وهذا القول هو أحد الأقوال في المسألة والمشهور من المذهب، بل المشهور عند أكثر المذاهب أن الخلع يحتسب طلقة ويحتسب من الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. لكن الذين يرون أنه فسخ يجيبون عن هذه اللفظة بأنها شاذة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن الفسخ الخلع فسخ وليس طلاقا، وإنما يشرع الخلع عند عدم استقامة الحال بين الزوجين، أما مع استقامة الحال فإن الخلع يكون محرما لأنه يزيل مقاصد النكاح. نعم الثاني عدة الخلع عدة المرأة. نعم عدة الخلع حيضة واحدة استبراء. نعم الثاني الطلاق وهو مترتب على مطلق ومطلق ومطلق ومطلق به ومطلق به. الطلاق هو نعم الطلاق شرع المؤلف رحمه الله لما ذكر النكاح ذكر الطلاق، والطلاق هو أن يفارق الزوج زوجته، فراق الزوجة فراق الزوج لزوجته، وعرفه الفقهاء بأنه حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح إذا كان الطلاق بائنا أو بعضه إذا كان الطلاق رجعيا. والطلاق يقول المؤلف رحمه الله المطلق هو الزوج أو وكيله حتى الزوجة، المطلق هو الزوج أو وكيله، واستفدنا من قول أو وكيله أنه يجوز التوكيل في الطلاق، قال حتى الزوجة يعني حتى أنه يجوز أن يوكل الزوجة بأن يقول مثلا وكلتك أن تطلقي نفسك، وكلتك أن تطلقي نفسك بما شئت، فمتى وكلها ملكت الطلاق. لكن هل يصح أن يوكلها توكيلا مطلقا بأن يقول وكلتك أن تطلقي نفسك بأي عدد شئت متى شئت، أو أنها لا تملك إلا واحدة؟ في خلاف، فمن العلماء من يقول إن الزوج يجوز أن يوكل زوجته في الطلاق لكن لا تملك إلا واحدة. لماذا؟ لأن المرأة قد تغضب من زوجها، وفي حال الغضب تقول طلقتك ثلاثا أو طلقت نفسي منك ثلاثا، وحينئذ يعني يحصل ما لا تحمد عقبة. فالصواب في هذا أن توكيل الزوجة في الطلاق جائز لكن لا يوكلها إلا بطلقة واحدة، لأن المقصود سيحصل، يعني هي تريد أن تفارق هذا الزوج فالطلقة يحصل بها المقصود. طيب نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله.